هذا اليوم بعون الله وتوفيقه 30 من شهر 10 عام 44 بالقراءة في متن الطحاوية مع تعليق الشيخ الألباني عليها رحمه الله على سبيل الجرد والتعليق اليسير. نسأل الله الإعانة والتوفيق والإفادة. زين الصفحة الأولى فيها ترجمة الطحاوي صفحة في الرقم 3 فيها ترجمة يسيرة. سمي الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. ترجمة الإمام أبي جعفر الطحاوي هو الإمام الحافظ أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي نسبة إلى قرية من قرى صعيد مصر. طبعا الأزد لما راحوا أيام الفتوح ولا هو من ديار الحجر، مو الحجر، الحجر في جهة، سكنوا بلاد مصر في طحا. نعم، طحا غير طحطا اللي منها الطحطاوي، لا هذا الطحاوي. نعم. ولد سنة 239 للهجرة، وتوفي سنة 321 للهجرة. وكان رحمه الله ثقة ثبتا، فهما فقيها عاقلا، عالما باختلاف العلماء، بصيرا بالتصنيف، زاهدا ورعا جليل القدر، فقيه البدن. مما أثر عنه رحمه الله أنه قال: كان أبو عبيد في حربويه القاضي يذاكرني بالمسائل، فأجبته يوما في مسألة فقال لي في عبيد في حربويه. اي نعم كذا، لعله ابن حربويه. نعم. فقال لي: ما هذا قول أبي حنيفة؟ فقلت له: أيها القاضي، أو كل ما قال أبو حنيفة أقول به؟ فقال: ما ظننتك إلا مقلدا. فقلت له: وهل يقلد إلا عصبي؟ فقال لي: أو غبي. قال: فطارت هذه الكلمة بمصر حتى صارت مثلا وحفظها الناس. رحل يعني صار يقول الناس: وهل يقلد إلا عصبي أو غبي؟ أخذت ركبت من هاتين الجملتين. هو كان أول أمره شافعي، خاله المزني، وكان يقرأ عليه ويعسر فهم للمسائل، لأن المزني كان دقيق، يدقق في المسائل، تعرف أيضا لغته عالية، أخذها عن شيخه الشافعي. فقال له: إنك لا تفهم، وأغضبه فتركه، اتجه إلى الحنفية وصار حنفيا. ثم بعد لما صار إماما قال: ليت خالي حي فيراني هل أفهم أم لا. يعني لكن لاحظ أن من ترجم له قال فقيه البدن، ما قال فقيه النفس. فقيه البدن من يحفظ الفروع، فقيه النفس من يصل إلى حد الفهم بنفسه لا بالتقليد. نعم. رحل في طلب العلم، وسمع من كثير من الحفاظ، وسمع منه كثير من التلاميذ، وخذ كثيرا من التصانيف الحسنة والمتنوعة، ومن ذلك شرح معاني الآثار، وهو أول تصانيفه، سنن الشافعي، أحكام القرآن. طبعا شرح معاني الآثار بناها على الأبواب، وعلى يعني شرح السنة البغوي وهكذا، مطبوع الكتاب ويتكلم عليها، يتكلم على الآثار ويذكر مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف وغيرهم من الفقهاء. سنن الشافعي في الحقيقة هو يرويها عن حرملة. نعم. أحكام القرآن مطبوع، مشكل الآثار مطبوع، هذا عاد في المشكل المتعارض فيما ظاهره التعارض يجيب عنها. نعم. بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه هي الرسالة، وقد قال السبكي رحمه الله عن هذه العقيدة، وهذه هي الرسالة صواب، وهي هذه الرسالة. جمهور المذاهب الأربعة على الحق، هذا قول الوهاب، هذا عبد الوهاب يقول السبكي عن هذه المتن. أيوه، جمهور المذاهب الأربعة على الحق يقرون عقيدة الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول. ذكر في كتابه معيد النعم ومبيد، لا تقي عبد الوهاب، لأنه كتاب معيد النعم ومبيد النقم تكلم كذا وذكر عادل في الاعتقاد وما يكون عليه الناس، وأشار إلى هذه العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله. الوراقة كانت عندهم مهنة، يعني أنسخ الكتب، الآن صارت مهنة الكتبيين يبيعون الكتب، لكنهم قديما يكتبون والآن يصورون تصوير. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. قال عقيدة أهل السنة والجماعة هي في الجملة عقيدة السلف، إلا هناك مسائل مثل مسألة لما قالوا في الإيمان وأهله في أصله سواء، مجرى على مذهب المرجئة لأن هذا مذهب الحنفية الذي، وهناك كلمات ما كان ينبغي ستمر علينا نحو ستة مسائل. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، هذا أول مسألة توحيد الله. طيب نقول معتقدين إن الله واحد لا شريك له، لا في إلهيته ولا في ربوبيته ولا في أسماء وصفاتنا. شرح الشيخ نرمز له موجود، قال الشيخ شين شرح بعدها قال الشارح أول معي طيب قال الشارح قال الشارح هذه الشيخ ناصر الدين رحمه الله لما أراد أن يطبع هذه الرسالة تحقيقا عن النسخ كتب عليها حاشية لخص كثيرا منها من شرح ابن أبي العز ونقولات من ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، وجعلها حاشية وطبعت قديما كحاشية المتن في الأعلى ثم وهي حاشية في الأسفل، لكن الظاهر الطبعة هذه جعلوها بعد الجمل مباشرة كالشرح. الشرح قال الشارح إن نفي الشريك عن الله تعالى لا يتم إلا بنفي ثلاثة أنواع من الشرك. الأول الشرك في الربوبية، وذلك بأن يعتقد أن مع الله خالقا آخر سبحانه وتعالى، كما هو اعتقاد المجوس القائلين بأن للشر خالقا غير الله سبحانه، وهذا النوع في هذه الأمة قليل والحمد لله، وإن كان قريبا منه قول المعتزلة إن الشر إنما هو من خلق الإنسان، وإلى ذلك الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة الحديث، وهو مخرج في مصادر عدة عندي أشرت إليها في صحيح الجامع الصغير وزيادته. هذا الشرك الأول، الشرك الاعتقاد أن خالقا آخر مع الله، خلق سواء خلق للخلق كما يزعم، أو اعتقاد الدهريين بأنه أن الخلق أن العالم غير مخلوق، أو من قال أن الناس خلقتهم الطبيعة، ومنها من قال بخلق الأفعال وهم المعتزلة، فهم مشركون في الربوبية، وكذلك من ينسب الرزق ونحوه إلى غير الله، هذا شرك في الربوبية، لأن شرك الربوبية هو الشرك في اعتقاد في أفعال الله، لأن توحيده هو توحيد الله بأفعاله عز وجل، ومثل شرك الرافضة الصوفية، الرافضة الصوفية يعتقدون كثيرا منهم أن الأولياء يتصرفون في الكون يتصرفون في الكون. الثاني الشرك في الألوهية أو العبودية، وهو أن يعبد مع الله غيره من الأنبياء والصالحين كالاستغاثة بهم وندائهم عند الشدائد ونحو ذلك، وهذا مع الأسف في هذه الأمة كثير، ويحمل وزره الأكبر أولئك المشايخ الذين يؤيدون هذا النوع من الشرك باسم التوسل يسمونها بغير اسمها. الشرك في العبادة هذا أكثر ما كان هناك في الأمم، والعرب كانت كذلك، كان وبعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث الشرك في الصفات، وذلك بأن يصف بعض خلقه تعالى ببعض الصفات الخاصة به عز وجل كعلم الغيب مثلا، وهذا النوع منتشر في كثير من الصوفية ومن تأثر بهم، مثل قول بعضهم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا قول البوصيري في مدح البردة. هذا والنبي قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، أعوذ بالله، إلى أن يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها يعني الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، أعوذ بالله. الشرك في الصفات وسفك الصفات يرجع إلى الربوبية في الحقيقة، لأن توحيد الصفات راجع إلى الربوبية. ومن هنا جاء ضلال بعض الدجالين الذين يزعمون أنهم يرون الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم يقظة ويسألونه عما خفي عليهم من بواطن نفوس من يخالطونهم، ويريدون تأميرهم في بعض شؤونهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليعلم مثل ذلك في حال حياته، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فكيف يعلم ذلك بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى؟ يعني بعض الصوفية يزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقظة، وبعضهم يقول رأى منام، المنام أمره جاء فيه الدليل، لكن على شرطه بصفته، وإذا كان بغير صفته فإنه شيطان، إذا كان على صفة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة فإنه لا يتمثل به الشيطان، أما إذا اختلت الصفة فإنه قد يكون من الشيطان. لكن في اليقظة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة اللي يسمونها الحضرة عند المولد، يقول رأيت، ومن يقول أتاني كذا ورأيت، منهم من يقول أخرج لي يده من القبر سلمت عليه. هذه الأنواع الثلاثة من الشرك من نفاها عن الله في توحيده إياه، فوحده في ذاته وفي عبادته وفي صفاته، فهو الموحد الذي تشمله كل الفضائل الخاصة بالموحدين، ومن أخل بشيء يعني منه يقصد أفعاله عز وجل. ومن أخل بشيء منه فهو الذي يتوجه إليه، مثل قوله تعالى: لئن شركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاحفظ هذا، فإنه أهم شيء في العقيدة، فلا جرم أن المصنف رحمه الله بدأ به، ومن شاء التفصيل فعليه بشرح هذا الكتاب وكتب شيوخ الإسلام، يعني كتاب أبي العز الحنفي رحمه الله. ومن شاء التفصيل فعليه بشرح هذا الكتاب وكتب شيوخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وغيرهم ممن حذى حذوهم واتبع سبيلهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال المؤلف: ولا نصح، قل نصح للأمة بهذا بالإرشاد إلى علماء السلف. قال المؤلف رحمه الله: ولا شيء مثله. قال الشارح: هذا أصل من أصول التوحيد، وهو أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن المبتدعة والمتأولة قد اتخذوه أصلا لإنكار كثير من صفات الله تبارك وتعالى، فكلما ضاقت قلوبهم عن الإيمان بصفة من صفاته عز وجل سلطوا عليها معاول التأويل والهدم فأنكروها، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، متجاهلين تمام الآية وهو السميع البصير. فهي قد جمعت بين التنزيه والإثبات، ومن أراد السلامة في عقيدته فعليه أن ينزه الله تعالى عن مشابهته للحوادث دون تأويل أو تعطيل، وأن يثبت لأن الآية فيها إثبات السمع والبصر، حتى ذكر أن في زمن المعتزلة كتبوا هذه الآية على الكعبة في زمن تسلط المعتزلة، لكن حرفوها كتبوها ليس كمثله شيء وهو العز الحكيم. أعوذ بالله. أعوذ بالله، لأنها السميع البصير في الثاني. وأن يثبت له عز وجل من الصفات كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو حديث نبيه دون تمثيل، وهذا هو مذهب السلف، وعليه المصنف رحمه الله تبعا لأبي حنيفة وسائر الأئمة كما تراه مفصلا في الشرح، فبهداهم اقتده. قال المؤلف: ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قال الشارح: اعلم أنه ليس من أسماء الله. ذكر ثلاث جمل: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. ولا إله غيره هذا يتعلق بالعبودية، أي لا معبود غيره، تقدم يعني تأكيد لقضية لا شريك له. ولا شيء يعجزه هذا يتعلق بالربوبية، لأنه كامل القدرة عز وجل، لا شيء يعجزه، على كل شيء قدير. قديم بلا ابتداء، دائم بالانتهاء، أيضا هذا شامل للربوبية والأسماء والصفات، يعني أول بلا ابتداء، دائم، آخر، ديموم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والمقصود الديمومة هو البقاء. نعم. قال الشارح: اعلم أنه ليس من أسماء الله تعالى القديم، وإنما هو من استعمال المتكلمين، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق. استعمال المتكلمين يجعلون القديم مقابل للحادث، فيقولون العالم حادث، والله قديم، الخالق قديم، فعندهم القديم مصطلح على إيش؟ مقابل الحادث، المقابل للحادث الذي ليس بمخلوق. القديم هو الذي ليس بمخلوق، لذلك يقول الشيخ من استعمال المتكلمين مصطلحهم، لذلك المصنف قال قديم بالابتداء، أراد بها أنه أول ولا يعني بداية له، لأنه غير مخلوق عز وجل، خالق ولا فيقال هذا قديم للعتيق، وهذا جديد للحديث، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم، وإن كان مسبوقا بغيره، كما حققه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى والشارح في شرحه. لكن أفاد الشيخ بن مانع هنا فيما نقله عن ابن قيم في البدائع أنه يجوز وصفه سبحانه بالقدم، بمعنى أنه يخبر عنه بذلك، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية. قلت: ولعل هذا هو وجه استعمال شيخ الإسلام بن تيمي هذا الوصف في بعض الأحيان، كما سيأتي فيما علقته على الفقرة 45. يعني الكلام في التسمية لا في الإخبار، التسمية ليس من أسماء الله إلا القديم، ذلك لما قال السفارين: الحمد لله القديم الباقي، استدركوا عليه، مقدر الآجال والأرزاق، استدركوا على قديمة القديم، فقالوا هذا لم يرد، لما حل حش عليها بعض علماء الدعوة. المهم أنه ليس من أسمائه، لكن يوصف بذلك، باب الإخبار، مو الموصفة، باب الإخبار. نعم. قال المؤلف: لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبهه الأنام. قال الشارح: يشبهه ولا يشبه. شوف، ذكر الشيخ كم جملة: لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا ما يريد، هذه متعلقة بأفعاله وإرادته، لا تبلغه الأوهام يعني ولا تدركه الأفهام، لا تبلغه الأوهام الخيالات الناس، لأن الله يقول: فلا تضربوا له الأمثال، ولا تدركه الأفهام. السلام عليكم. ولا تدركه الأفهام، أفهام الناس يعني أن تدرك إدراكا تاما، ليس المعنى أن لا تعلم صفاته التي وصف بها نفسه، لم يريده الشيخ، إنما أراد مثل قول لا تدركه الأبصار، يعني إحاطة، تدركه لا تحيط، ولا يشبهه الأنام كما في الآية ليس كمثله شيء. أيوه. قال الشارح: فيه رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. طب تحشي على كلمة على الأخيرة، الجملة الأخيرة لا يشبهه الأنام. نعم. كان الشيخ الله يرحمه ما كان يعلق على جميع يعلق على جمل إيه؟ المهم إيه؟ يعلق على هذه يعني مثل قبل قليل ما علق على مسألة لا شيء يعجزه ولا إله غيره. إيه؟ علق على قديم. إيه؟ المشكل فقط يعني إيه هو هذا، وكأن أراد الذي يعني تبين يعني ما أشكل وأيضا الموجود في المجتمع. بعض الأشياء متفق عليها لا يفنى ولا يبيد، متفق عليها بين جميل طوائف، فهو يأتي إلى قضية لا يشبهه. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. انتهى. الشاهد من هذا أن أبا حنيفة أثبت الصفات فقال: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعني له صفات، ثم قال: يعلم لا كعلمنا، هو التشبيه، أثبت العلم ونفى، ويقدر، أثبت القدرة، ليس كما تقول المؤولة أنه لا يعلم، ليس له هذه الصفات، خاصة إذا استحضرت أن أكثر الحنفية في ذلك الزمان كانوا جهمية معتزلة ينفون الصفات، المتردية نقلة ثانية. قال المؤلف: حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. قال الشارح: أي بلا ثقل ولا كلفة، كما في شرح العقيدة الطحاوية. كلمة مؤونة ثقل، ولا يؤوده حفظهما، أيضا من الثقل. سلام. قال المؤلف: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، يعني يهلك من يشاء دون أن يكون خائفا منه، كما قال: ولا يخاف عقباها، لما دمدم عليهم ليس خوفا منهم. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. ما يزال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني الصفات أيضا كانت قديمة ليست حادثة، هذا المراد بالقدم هنا. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، لما خلقهم لم يكتسب صفة الخلق، بل هذه صفاته كلها كذاته. نعم، لم تحدث. نعم. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. نعم، هو بارئ سبحانه وتعالى هو خالق، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. قال يعني ولا مربوب قبل وجود المربوب، هو الرب قبل وجود المربوب والصفة، ومعنى يقصد الصفة، هذا فيها إثبات المعنى على خلاف من لا يثبته، وصفة الخالقية قبل وجود المخلوق. ما في خالقية في بعض النسخ معنى الخالق. نعم. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم سبحانه، ذلك بأنه على كل شيء. قال الشارح: على كل شيء، ما في قدير نسخة اللي عندكم إلا قدير، بس حطيناها في نصوص آخر، إلا قدير موجود ذلك بأنه على كل شيء قدير. قال الشارح: قال الشيخ ابن مانع رحمه الله: يجيء في كلام بعض الناس وهو على ما يشاء قدير، وليس ذلك بصواب، بل الصواب ما جاء بالكتاب والسنة وهو على كل شيء قدير لعموم مشيئته وقدرته تعالى، خلافا لأهل الاعتزال الذين يقولون: إن الله سبحانه لم يرد من العبد وقوع المعاصي، بل وقعت من العبد بإرادته لا بإرادة الله. ولهذا يقول أحد ضلالهم: زعم الجهول ومن يقول بقوله أن المعاصي من قضاء الخالق، إن كان حقا ما يقول فلما قضى الله سنديك، إن كان حقا ما يقول فلما قضى حد الزنا وقطع كف السارق. وقال أبو الخطاب رحمه الله في بيان الحق والصواب: قالوا فأفعال العباد، فقلت ما من خالق غير الإله الأمجدي. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد، لو لم يرده وكان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردى الردي الله يسلمك سبحانه عن أن يعجزه الردي. وهذه الإرادة التي ذكرها أبو الخطاب في السؤال هي الإرادة الكونية القدرية لا الإرادة الكونية الشرعية. طيب، هنا كلمة الشيخ ابن مانع، الحاشية المعروفة اللي ذكرناها لكم في أول الكلام، هذه منبه كذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن وغيره، أن قول على ما يشاء قدير في هذه الجملة حصر القدرة على ما يشاءه، على ما يشاءه. هذه جاءت دخلت على الناس من المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون إنه لا يقدر إلا على ما يريد عز وجل. الصواب الذي في القرآن والسنة، الله على كل شيء قدير، قد لا يريد شيئا وهو قادر عليه، يتركه عز وجل أو لا يأمر به مع أنه قادر عليه. هم يقولون لا، يعني لو شاء الله من الناس من المؤمن أن يرتد ويكفر، الله على ذلك قدير. هم يقولون لا، إن إرادة الإنسان وفعل الإنسان من قدرته هو، ليست من قدرة الله، لذلك أخرجوا هذا قول المعتزلة. ثم ذكر الشيخ كلاما لبعض المعتزلة وهو زعم الجهول، يعني السنة، أهل السنة، ومن يقول بقوله أن المعاصي من قضاء الخالق، هذا المعتزل يقول لا، ليست من قضاء الخالق، إن كان حقا ما يقول فلما قضى حد الزناة وقطع كف السارق، يعني أنه غير راضي عن ذلك، فخلط بين الإرادة القدرية والإرادة الشرعية. حد الزناة تابع الإرادة الشرعية، أنه يريد منهم أن يتوبوا ويتركوا وأن يجتنبوا ذلك، وتقديره عليهم من القضاء القدري، كما قدر وجود إبليس. وأبو الخطاب هذه من أبيات دالية لأبي الخطاب موجودة مطبوعة. قالوا فأفعال العباد، يعني ما حكمها؟ فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد، لأن إذا قلنا أفعال العباد خارجة عن إرادة الله ومشيئته، قلنا إنها وأوجدنا خالقا غير الله، وهو خالق خلق في حق الله عز وجل، إيه معناها أنه لم يخلق أفعال العباد، وهذا اللي يقول المعتزلة والمجوس. ثم نبه الشيخ إلى أن هذا الكلام الذي في كلام الخطابي هو يقول الإرادة الكونية لا الإرادة الشرعية. كيف العبارة موجودة عندنا؟ الإرادة إيش قال؟ هي الإرادة الكونية القدرية للإرادة الكونية الشرعية. شلون للإرادة الكونية الشرعية؟ ما يجي كلمة الكونية الثانية غلط، لما انتبهنا لها قبل قليل، لأن الكونية هي بمعنى القدرية، أن يعني يقول الشيء كن فيكون، والإرادة الشرعية هي التشريع، ما يحبه الله ويرضى. هذه زيادة، لو قال الإرادة الأمرية الشرعية مقبول بمعنى المحبة. نعم. قال المؤلف: وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا. وكل شيء إليه فقير، ها؟ هنا. وكل أمر عليه يسير سبحانه، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم بعلمه الباء هذه باء المصاحبة، أي وهو عالم به. واضح؟ واضح. وهو عالم بهم، لأن يعني عالم ما يقولون إليه وقدر لهم، وأما تكوينهم فبقدرته عز وجل، تكوينهم بقدرته، وقدر لهم أقدارا وضرب لهم. كل هذا رد على المعتزلة. تعرف الآن يرد الشيخ كأنه والله أعلم طحاوي، يرد على أكثر أصحابهم الحنفية الذين كانوا ينسبون مذهب الاعتزال لأبي حنيفة في ذلك الوقت، لذلك أكثر المعتزلة كانوا حنفية. نعم. وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. يعني مع التقدير أمر بالأمر بالطاعة ونهى عن المعصية، هذه الأمر الشرعي. نعم. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، كما في قوله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت لهم مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمشيئتهم تابعة لمشيئة الله. قال الشارح: يعني أن مشيئته تعالى وإرادته شاملة لكل ما يقع في هذا الكون من خير أو شر وهدى أو ضلال، والآيات الدالة على ذلك كثيرة معروفة يمكن مراجعتها في الشرح وغيره. والمقصود بهذه الفقرة الرد على المعتزلة النافين لعموم مشيئته تعالى، لكن يجب أن يعلم أنه لا يلزم من ذلك أن الله يحب كل ما يقع، فالحب غير الإرادة، وإلا كان لا فرق عند الله تعالى بين الطائع والعاصي. فالحب غير الإرادة الكونية، يعني الإرادة نوعان كونية وشرعية، الحب تابع للإرادة الشرعية، فقوله غير الإرادة نقول الكونية حتى تنضبط، لأن الإرادة نوعان كونية وشرعية. أما المشيئة فلا تكون إلا نوعا واحدا وهي الكونية. وإلا كان لا فرق عند الله تعالى بين الطائع والعاصي، وهذا ما صرح به بعض كبار القائلين بوحدة الوجود من أن كل من الطائع والعاصي مطيع لله في إرادته. ومذهب السلف مطيع لله فلا لوم عليه في إرادته. طبعا هؤلاء الذين لا يفرقون بين الإرادة الشرعية والكونية، تعرف غير السلف لا يفرقون، عندهم كل ما موجود فهو مراد سواء كان حسنا أو قبيحا، لأن عندهم الإرادة هي المشيئة مطلقا، فلذلك يقول إذن الله يحب هذا الموجود حتى ولو كان مكروها، مع أن الله يقول ولا يرضى لعباده الكفر. فرت المعتزلة من هذا وقالوا كيف نقول إن الله أراد الكفر والله يقول ولا يرضى لعباده الكفر، إذن لم يشاءه الله، فنوفوا المشيئة، قالوا إن الله شاء هذا سريد تبه هذا تلفت تبه هذا قالوا إن الله شاء من العباد الطاعة، لكن مشيئة العباد غلبت مشيئة الله، فأخرجوا أفعال العباد عن قدرة الله، ولذلك يسمون المشركين يسمون المجوس بهذا. أيوه. ومذهب السلف والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر من أهل السنة وغيرهم على التفريق بين الإرادة والمحبة، وإلى ذلك أشار صاحب قصيدة بدء المآلي بقوله بدء الأمالي، الله يحسن لك، بدء الأمالي على التفريق بين الإرادة الكونية نكررها حتى ما، والمحبة الشرعية، لأن المحبة غالبا فيما يحبه الله شرعا. نعم. لو قال الشيخ بين المشيئة والمحبة فكانت أوضح. نعم. مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال، مريد الخير والشر القبيح، مريد هنا بمعنى المشيئة، كلمة مريد هنا بمعنى شائي المشيئة، الكونية، لأن المشيئة نوع واحد كونية. فلا نقول مريد بمعنى محب أو بمعنى الإرادة الشرعية، لا، ولكن ليس يرضى بالمحال، يعني المحال شرعا. نعم. يعني الممنوع شرعا، شرعا إيه؟ المحال شرعا لا يرضى به، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. نعم. ثم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم قالت القدرية: هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان. القدرية وفاة القدر، وهو مصطلح على المعتزلة. نعم. ولا يريد المعتزلة ذلك. لهم مقالات: مقالة نفي القدر، مقالة نفي الصفات تجهم هذه، ومقالات التكفير بالمعاصي بمعنى المنزلة بين المنزلتين، ومقالة خروج والسيف، ومقالة التخليد من فاذ الوعيد، التخليد في النار. لكن من مقالاتهم نفي القدر، هي خمسة معروفة. إيه، العدل، سموا نفي القدر بالعدل. ما كيف مقالة القدرية؟ هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يريد ذلك، فيكون ما لم يشأ ويشاء ما لم يكن. يقولون هو لا يحب الكفر ولا يريد ذلك، يعني لا يشاء، لأنهم لا يفرقون أيضا المعتزلة بين المشيئة والإرادة الكونية، يعنونها بمعنى واحد، بمعنى. فقالوا إذن يكون ما لم يشاءه الموجود الكفر، ويشاء ما لم يكن، شاء من الناس أن يؤمنوا فكفروا. إذن تعالى لا نقول لا شاءه، لكن لم يريده شرعا، لم يحبه. نعم. وقال الطائفة من المثبتة، هذا عكسهم، وقال الطائفة من المثبتة: ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وإذا قد أراد الكفر والفسوق والعصيان. هؤلاء الجبرية المثبتة للقدر. أيوة، كأنه أشار إلى انتهاء النقل عن شيخ الإسلام. ها، بالقوس في الظاهر. لا، أيوة، لأن هذا كلام شيخ الإسلام. أيوة. وقال الطائفة من المثبتة: ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وإذا قد أراد الكفر والفسوق والعصيان ولم يرده دينا، أو أراده من الكافر ولم يرده من المؤمن، فهو لذلك يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يحبه دينا، ويحبه من الكافر ولا يحبه من المؤمن. وكلا القولين خطأ مخالف للكتاب والسنة. يعني أولئك المجبرة المثبتة هم الجبرية، ها؟ الذين أثبتوا القدر لكنه على سبيل الجبر، أخطأوا حتى في هذا اعتقاد، قالوا يحب الكفر. أعوذ بالله. أعوذ بالله. وكلا القولين خطأ. أيوه. وكلا القولين خطأ مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، فإنهم متفقون على أنه ما شاء الله كان. سلف الأمة وأئمتها، هذا دائما يصرح الشيخ، سلف التابعين، أصحاب التابعين، ولا إما لإما الأربعة، إما المتبوعين الذين لهم إمامة في الدين. نعم. فإنهم متفقون على أنه ما شاء الله كان. ماذا الشيخ يصرح بهذه العبارة؟ لأن هناك من مشايخ كبار علماء لكنهم ليسوا أئمة الأمة، كالرازي والغزالي والناس هؤلاء، فيحصر هذا الكلام في الأئمة المتبوعين اللي جعلهم الله قدوة للأمة. فإنهم متفقون على أنه ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته ومجموعه على أنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده. مجموعه ولا مجموعون؟ مجموعه أو مجمعون، إما مجمعون أو مجمعة الأمة. إلى هذا موجود، كل نسخكم واحدة عندنا هنا. لحظة بس نراجع كلام الشيخ. إيه، شوفوا جملة منها في الفتاوى تجدونها إن شاء الله. أحد هالعبارات كم مضى من الوقت؟ لقيتها عطنا المكان موضعها مجمعونها اي مجمعون هذا الصواب ومجمعون على انه لا يحب الفساد. انتهى كلامه الى قوله لا يرضى من القول اخره. المهم قال شيخ الاسلام الفتاوى السادس 116. جزاك الله خير. طيب أحسنت. وأنه قال وكل القول خطأ. لا نفس ظنها قريب منه. بس نعيد الكلام حتى يترابط. النسخة مجمعون يا شيخ. مجمعون إلا بمشيئته ومجمعون على أنه لا يحب الفساد. مجمعون الجزء السادس 116 من الفتاوى. ومجمعون على أنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر وأن الكفار يبيتون ما لا يرضى من القول. قال المؤلف يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقل وكل هذا ينكرونه يقولون كيف يهدي من يشاء ويعصم من يشاء من الكفر ويعافي قال فضلا تفضلا منه تفضلا منه كما قال عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. ثم قال والله عليم حكيم عليم من يستحق ذلك الفضل وحكيم في قدره تقديره وخلقه في عباده. إيش شيخ هم يعترضون في مسألة الهداية على إيش بالضبط؟ يقولون كيف لأنه المشكلة وكيف هدى موسى ولم يهدي فرعون يعني كلها تدور حول سلب إرادة الله عز وجل. لا هذا الذي حملهم على الوقوع في هذا في نفي الإرادة بمعنى الهداية صادرة من الإنسان الضلال والهداية صادرة من الإنسان لا من الله عز وجل. هذا قول المعتزلة. أي نعم هم في الأصل يريدون أن ينزهوه عن الظلم فيقولون إذا قلنا إنه قدر كل شيء إذن قدر على الناس الكفر الذين كفروا فهذا ظلم وذلك جعلوا من أصولهم إيش العدل أصول أمر خمسة العدل وهو نفي القدر هذا الذي أرادوا أن الظلم إذا كان يقدر على الإنسان الكفر ويأمره بالطاعة ويحاسبه عليها فأخبر عز وجل أنه عليم. قال عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ما فيهم حتى لو أسمعهم لن ينتفعوا بل قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ما يقولون يوم القيامة ربنا ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل قال عز وجل ولو ردوا ترى يرجعون كما هم سبحانه لأن الله علم بذلك فأخبر عنه هذا كله لإقامة الحجة أخبر عنه. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله وإيقنا أن كل من عندك. رجع الشيخ رد مسألة القضاء إلى الندية، لأن هذا في أفعاله. إذا أثبتت أن مقدرا أو قاضيا أو فاعلا دون الله فهو ند لله. المجوسية مشركة في هذا، تبعهم لأولى في ذلك المعتزلة نعوذ بالله. نعم، ولا غالب لأمره، ترى فيه رد، لأنهم يقولون الله شاء من الناس كلهم أن يؤمنوا، لكن من كفر غلبت مشيئته مشيئة الله. أي أكثر، المؤمنين ولا الكفار؟ الكفار. كل هؤلاء غلبوا الله تعالى، الله غلبوا، ولو واحد صار نقص في القدرة فكيف بهذا؟ ها؟ مع أن الله عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، قال لو شاء، المشيئة الكونية، لكن ما شاء، وقال ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين، قال إيه؟ ولذلك خلقهم تقديرا، ولذلك خلقهم إيه؟ إلا قال إلا من رحم ربه، ولذلك خلقهم قدرا. تجد بعض المفسرين يقف عند هذه الآية يقول كيف خلقهم للاختلاف، كيف الله يريد الاختلاف؟ نقول أراده كونا لا أراده رضا، الله ما يحب الفساد. وكل المسألة من عدم التفريق بين الإرادة والمحبة، هو هذا، إذا عرفت الفرق بينهما حلت الإشكالات. آمنا بذلك كله وإيقنا أن كل من عنده، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قال الشارح: اعلم أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. وقد ذكروا فروق بين الرسول والنبي، تراها في تفسير الألوسي وغيره، ولعل الأقرب أن الرسول من بعث بشرع جديد، والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله، وهو بالطبع مأمور بتبليغه. إذ من المعلوم أن العلماء مأمورون بذلك، فهم بذلك أولى كما لا يخفى. يعني هذا اختيار، لأن من العلماء من قال الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي بشرع ولم يؤمر بتبليغه. ها؟ نعم. طبعا قالوا كيف النبي ما يؤمر بالتبليغ، العلماء مأمورون بالتبليغ. طبعا هذا الصواب يعني قريب ما قاله الشيخ، لكن أصوب منه أن يقال النبي الرسول أمر بالرسول بعث إلى قوم المخالفين، والنبي إلى قوم الموافقين يجدد لهم ما مضى. وهكذا كانت بأنبياء بني إسرائيل، مخالفين يعني مشركين فيهم، فيبعث فيهم يصحح ما هم عليه. نعم. قال المؤلف: وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. قال الشارح: هذه العقيدة ثبتت في أحاديث كثيرة مستفيضة، تلقت عقيدة أنه خاتم الأنبياء تلقتها الأمة بالقبول. وقد ذكر الشارح في الصفحة 169 الطبعة الرابعة طائفة منها فلتراجع منه، فهي تفيد العلم واليقين، فهو صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين يقينا. ومن المؤسف أن أقول إن هذه العقيدة لا يؤمن بها أولئك الذين يشترطون في الحديث الذي يجب الإيمان به أن يكون متواترا. الذين إيش؟ الذين يشترطون في الحديث الذي يجب الإيمان به أن يكون متواترا، فكيف يؤمن بها من صرح بأن العقيدة لا تؤخذ إلا من القرآن كالشيخ شلتوت وغيره؟ لحظة، هذه إذا متعلق التعليق يكون يغين، الله أعلم إن هذا متعلق عند قول آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. يعني في يعني تدخل الحاشية متعلقة بهذه الجملة، ليست متعلقة بأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. يعني قضية إيش؟ لأنه إلى أي قضية الإثبات أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم آمنا به كل أيقنا. ها؟ هم يقولون طائفة منهم يقول الذي أحاديث الأحاد ما نوقن، ما تثبت اليقين. ها؟ فأراد الشيخ أن يبين هذا. أيوه. وقد رددت على هؤلاء جميعا من 20 وجها في رسالتي وجوب الأخذ بحديث الأحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين، وذكرت في آخرها 20 مثالا من العقائد الثابتة في الأحاديث الصحيحة يلزمهم جحدها وعدم الإيمان بها، وهذه العقيدة واحدة منها فراجعها فإنها مطبوعة وهامة. واضح أنها تعليق على تلك الجملة. قال المؤلف وحبيب رب العالمين. قال الشارح له حتى الجملة هذه انقطعت عما قبلها، أنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. أيوه. قال الشارح بل هو خليل رب العالمين، فإن الخلة أعلى مرتبة من المحبة وأكمل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولذلك لم يثبت في حديث أنه صلى الله عليه وسلم حبيب الله فتنبه. وراجع في الفقرة الآتية بسط لهذا في كلام الشارح عليها. هو الشيخ استدرك عليها أنه نقصه عن الجملة حبيب رب العالمين، لأنه ورد فيها حديث إن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذني حبيبا، هذا يقول ضعيف. الأصح منه في الصحيحين إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذا إذن نثبت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخلة أعلى درجة، أعلى درجة من ومرتبة من المحبة. طيب. لو يقال أن الخلة تلزم المحبة يعني أنه لا، هي من باب أولى، من باب أولى. الخليل حبيب من باب أولى، لكن الحبيب ليس بخليل أصلا، أصلها تركيبها من اللغة إن محبته تخللت القلب كالخلال الذي ثبت فيها كذا. سبحان الله. إيه. أصلها في اللغة يعني من غير القضية تخلل الخلال، تخلل الشيء الذي يتخلله خلال الأشياء. حتى الخل أظنها مأخوذة من تخلل مدي ولا الخل هل هو من هذا، لكنه مأخوذ من الخلال. ولكن ليس بالضرورة أن نقول صفة الخلة لله عز وجل أنها من هذا القبيل، لا. الشيخ محمود شرتوت كان مفتي الأزهر في وقته، وله كتاب في يعني كتب في الشيخ رد عليه باعتبار زمنه في وقته كانت له قوة في الأحاد ولا في ترك الأحاد، ولا أكثر الأزاهرة على هذا التواتر. لا بس الشيخ يقول هنا فكيف يؤمن بها من صرح بأن العقيدة لا تؤخذ إلا من القرآن كالشيخ شلتوت، كأنه يقول أن الشيخ شلتوت كان ما يقول أن العقيدة لا تؤخذ إلا من القرآن، يعني أبعد من مسألة الأحاد المتواتر. قد يكون هذا مشهور يعني. الشيخ عنه حتى الآن اللي يسمون أنفسهم قرآنيين إلى غير القرآنيين مطلقا في الاعتقاد، يقولون من الشيخ شلتوت أي ممكن يحتجوا به، يحتجون به أي يمكن، وشحرور وغيره أي يمكن يحتجوا به، مذهب خبيث. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. قال الشارح وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته نصحا لهم وتحذيرا في أحاديث كثيرة أنه سيكون بعده دجالون كثيرون، وقال في بعضها كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، رواه مسلم وغيره. من هؤلاء الدجالين ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة وله أتباع منتشرون في الهند وألمانيا وإنجلترا وأمريكا ولهم فيها مساجد يضلون بها المسلمين، وكان منهم في سوريا أفراد استأسر الله شأفتهم وقطع دابرهم، ولهم عقائد كثيرة غير اعتقادهم بقاء النبوة بعده صلى الله عليه وسلم. وسلفهم فيه ابن عربي الصوفي، ولهم في ذلك رسالة جمعوا فيها أقواله في تأييد اعتقادهم المذكور، لم يستطع المشايخ الرد عليها لأنها مما قاله ابن عربي مع جزمهم بتكفيرهم. واضح. مشايخ الصوفية، لأن المشكلة ليس لأنها حجج، لا، لأنه كلام ابن عربي يردون على ابن عربي، عندهم نوع من التقديس ابن عربي. ابن عربي عندهم صاحب السر الأكبر، الشيخ الأكبر، عندهم من يتعرض ابن عربي كافر ضال. طيب يعني ابن عربي اتفق العلماء في زمنه على تكفيره. توجيههم لكلام الحاد الموجود في كلام يقولون هذه أمور ليست على ظاهرها. حجيب. إيه. هؤلاء يقول ليس على ظاهرها، هؤلاء بلغوا من مرتبة أنهم يقولون كلام لا تفهمه العام. ولا مجال لذكر شيء من عقائدهم الآن، وهم بلا شك ممن عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه، يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم وأباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه المؤلف في مشكل الآثار وهو عند الإمام مسلم. وإن من أبرز علاماتهم أنهم حين يبدأون الإمام مسلم ظهر موقوف الكلام الله أعلم في المقدمة، في مقدمة صحيح نراجعها إن شاء الله. وإن من أبرز علاماتهم أنهم حين يبدأون بالتحدث عن دعوتهم إنما يبتدئون قبل كل شيء بإثبات موت عيسى عليه الصلاة والسلام، فإذا تمكنوا من ذلك بزعمهم انتقلوا إلى مرحلة ثانية وهي ذكر الأحاديث الواردة بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام ويتظاهرون بالإيمان بها، ثم سرعان ما يتأولونها ما دام أنهم أثبتوا بزعمهم موته بأن المقصود نزول مثيل عيسى وأنه هو غلام أحمد القادياني، ولهم من مثل هذا التأويل الشيء الكثير والكثير جدا، مما جعلنا نقطع بأنهم طائفة من الباطنية الملحدة، وسيأتي الإشارة إلى بعض عقائدهم الضالة قريبا إن شاء الله تعالى. هذه من أكثر الملل، أنشأها النصارى لما كانوا في الهند وأغروا هذا الرجل الميرزا أحمد، فأغروه بهذا لأنه لأجل أن يلغي الجهاد. المسلمين كانوا يقاتلون النصارى لإخراجهم من الهند، وكان أهل الحديث قائمين بذلك أشد القيام، فأغروا هذا وزعم أنه يوحى إليه بإلغاء الجهاد، زعم ذلك. نعم. نزول عيسى مثيل عيسى. إيه هذا هو. ما يقولون بأن نزول عيسى من علامات القيامة الساعة. لا، مثيل نزول مثيل عيسى. يكون عيسى مات. نزول خلنا من الكلام. هم الآن حنا هم ما يقرون بأن عيسى ينزل في آخر يوم القيامة من الساعة نزول عيسى. لا. أو مثيل عيسى خلنا على. خلاص هذا هو جاء. هم يظنون أن حسب ما طلعت عليه الشيخ في. يقولون أنه هو المقصود، أنه ينزل هو المقصود، بل يقولون هو المهدي كذلك. يعني عندهم آخر أمر الدعاء الإلهية، الدعاء الإلهية، الدعاء الإلهية. يعني في عقائد من يقرأ في عقائدهم الشيخ يشوف فيه نوع من التناقض، نوع أحيانا يقولون عيسى أحيانا يقولون المهدي، عندهم عقائدهم أحيانا أنه نبي مرسل وإله، وتباهل مع أحد العلماء مباهلات مناظرات، ووصل الأمر إلى المباهلة أنهم أن الكاذب دعوة، أن الكاذب يميته الله شر ميته ثم يعيش الصادق بعده 40 سنة، فمات ذلك ابتلي ببلاء نعوذ بالله هذا الفاجر حتى صار يخرج كرمكم الله والمجلس مسجد من يعني الغائط من فمه، ومات وعاش بعده هذا المحدث 40 سنة. سبحان الله، دي قصة مشهورة هذه. لكن شيخ بهائي الآن؟ لا غيرهم البهائي. إيه بهاء اللي يسمى بهاء الدين. لا غيرهم، وقال قديم أقدم منهم. طيب هذا بس نختم كلام يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو. سم. بعده مو طويل. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قال الشارح ومن ضلالات القاديانية هذه عقيدة عموم الرسالة، الأولى عقيدة ختم النبوة، والثانية عقيدة عموم الرسالة. نعم. ومن ضلالات القاديانية إنكارهم بالجن كخلق غير الإنس، ويتأولون كل الآيات والأحاديث المصرحة بوجودهم ومباينتهم للإنس في الخلق بما يعود إلى أنهم الإنس أنفسهم، إلى الإنس أنفسهم أو إلى طائفة منهم، حتى إبليس نفسه يقولون إنه إنسي شرير فما أضلهم. قال المؤلف أن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله، يعني بلا كيفية بالنسبة لنا، وإلا فهي الكيفية له عز وجل لكن لا نعلمها، هذا المعنى، وليس نفي الكيفية مطلقا. العلماء إذا قالوا بلا نثبت صفات الله بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه أو نعتقده، هذا المراد. نعم. وأنزله على رسوله وحيا. القرآن قولا، هذا رد على الذين يقولون ليس بقول، الذين يقول ليس بقول كالأشاعرة، يقول كلام نفسي. نعم. وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. لاحقا، فمن سمعه من أين يسمعه؟ فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من المبلغين، فزعم أنه هذا المسموع كلام البشر فقد كفر. يعني الآن طائفة من المتكلمين من الأشاعرة يقولون هذا الذي بين أيدينا والذي نسمعه هو كلام جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، عبر به عن الله، وكلام الله كلام نفسي لم يسمع. ويقولون ذلك، يقولون الذي بين أيدينا في المصحف مخلوق. يقول من زعم أنه من سمعه، لاحظ هذا صريح لأنه بالمسموع زعم أنه كلام البشر فقد كفر. نعم. وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصريه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وإيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قال الشارح هذا يشبه كلام، هذا كلام الشيخ هنا يشبه كلام صاحب لمعة الاعتقاد، استدل بنفس الآية وبنفس يعني المعنى. نعم. نقل هذا الكلام عن المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مستشهدا به، وقال الشارح ابن أبي العز رحمه الله وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال ثم ساقها، ومنها الثالث وهو أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. قال هذا قولهم في قول الأشاعرة، معنى واحد قائم بذات الله، يعني صفة ذات ليست مسموعة، ليست صفة فعل يتكلم. وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته وهو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. رجع إلى قول المعتزلة في الحقيقة، معنى قائما بذاته، لكن المعتزلة لا يقول قائما بذاته، لا يقول ليس له صفة كلام، إنما خلق الكلام فهو مخلوق، خلقه في الشجرة فكلم موسى وهكذا. لكن هذا أثبت خلط بين المذهبين، هذا أبو منصور قال قائما بذاته ليثبت صفة الذات، والذي سمعه الناس خلقه في غيره فسمع من الشجر خلقه، أعوذ بالله. نعم. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا ماثور عن أئمة الحديث والسنة. يقولون صفة ذات وصفة فعل النوع قديم ليس بمخلوق، عفوا ليس بمحدث، استغفر الله، ليس بمحدث، والأفراد الأحاد يحدث متى ما شاء يتكلم كما يخلق متى ما شاء عز وجل، ليس بالخلق إنما الفعل يتكلم متى ما شاء، وليس من باب حدوث الحوادث أو حلول الحوادث به. والله وصف ذلك، قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي جديد، هو القرآن الوحي اللي استمعوا وهم يلعبون. وقوله كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدأ منه كما تقدم حكاية قولهم كما تقدم حكاية قولهم. يقولون ليس له صفة كلام بل خلقه،

سياق الآيات يدل على الجواب. في التكوير فلا أقسم بمواقع فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. لاحظ هنا السياق زعموا أنه من الجن يمسه الجن وهذا كلام الجن يتكلم على لسانه، فرد الله عليهم أن الذي تسمعونه ليس من الجن، إنما الذي يوحيه إليه ملك، إنما الذي يوحيه إليه ملك. طيب السياق الثاني فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقول رسول عظيم إنه لقول رسول كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. لا بقول وما هو بقول شاعر قليلا ما تمون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ماذا قالوا هم؟ قالوا هذا قول شاعر، إنما محمد شاعر، هذا كلام شاعر، ما نسبه إلى الجن، منهم من لم ينسبه إلى الجن، إلى الشعر أو إلى الكهانة، الكهان يتكلمون كلاما مسجوعا، فنفى الله ذلك أن هذا الكلام الذي تقولونه ليس من الكهان ولا من الشعراء، إنما هو قول هذا الرجل الذي بين يديكم الذي يتكلم به. ولذلك قال عز وجل قل وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. نفى الله هذا كله عنه وقال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك. كل هذا لنفي ما زعموه أنه من كلام الجن على لسان ما يقولون فيه مجنون. ها؟ قال عز وجل إنما أعظكم قل إنما أعظكم بواحدة تقوم لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة قالوا ممسوس. فنفى الله ذلك عنه وأن هذا الكلام الذي تسمعونه منه إنما هو وحي ملك، وهذا لا ينفي أنه من الله عز وجل، بدليل أن لو أقلنا قلنا إنه إما إذا وافقنا قول الأشاعرة أحد الآيتين تكذب الأخرى، إذا قالوا أنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم ينفي أنه كلام جبريل، وإذا قلنا أنه كلام جبريل ينفي أنه كلام محمد. إذا قلنا المبدأ من محمد أو المبدأ من جبريل وإذا قلنا أن المبدأ من محمد يلزم منه أنه كلام بشر، والله عز وجل يقول ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستقبر ثم قال إن هذا إلا قول البشر سأصليه شق سقر، كيف يقول كلام بشر تقول كلام محمد الذي كفرهم الله به؟ إذن هو ليس كلام، هو منزل من الله لكن تكلم به كما قال عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله، والله أعلم. الله أكبر. الله أكبر.